بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف، وقد شرحها حفظه الله في مدينة الدمام. وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة صغيرة الحجم، كبيرة الفائدة، مباركة إن شاء الله، قد نفع الله بها العبادة في الداخل والخارج منذ أن ألفها هذا الشيخ المجدد. هذه الرسالة للإمام الذي لست بحاجة إلى التعريف به، أرجو أن تكونوا أنتم من أعرف الناس به، شاب خرج من هذه المنطقة حاجا بالبيت الحرام، ثم عرج على المدينة ودرس في المدينة فترة طويلة، وركز في دراسته على كتب السنة، ثم تجول في بلاد الشام والعراق ودرس أحوال المسلمين مع دراسته للعلوم، فروع اللغة العربية والفقه وكتب السنة والتفسير. بدأ الشيخ دراسته على والده وتفقه، ومع ذلك كان عكف على كتب الشيخين الإمامين المعروفين، الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. يعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب متخرجا على كتب الشيخين المذكورين. هذا هو السبب بهذا التأثر وبهذا الحماس الديني والرغبة في الدعوة إلى الله. يظهر ذلك في أسلوبه وفي كتبه، تأثره بالشيخين المذكورين. ثم بعد أن تفقه في الدين وعرف أحوال المسلمين، وقد خيمت الجاهلية على العالم كله، رجع إلى هذه الجزيرة إلى نجد، فبدأ دعوته، فجعل الله في تلك الدعوة بركة عظيمة، فانطلقت الدعوة من جديد، أي مجددة من هذه الجزيرة، وقد كانت انطلقت من هذه الجزيرة وعمت العالم، فإذا هي تنطلق مرة ثانية مجددة على يد هذا المجدد المبارك، فعمت البلاد والعباد الآن. أقول عمت البلاد والعباد لأن هذه الرسالة وغيرها من مؤلفات الشيخ ومؤلفات أولادي وأحفادي وتلاميذه تدرس الآن في أقطار الدنيا، في إفريقيا وفي آسيا، محفوظة يحفظها شباب المسلمين هنا وهناك. لذلك هذه الرسالة تعتبر من أوائل مؤلفات الشيخ، ينبغي لصغار طلبة العلم حفظها وإتقان حفظها ودراستها ونشرها بين الناس، حيث يقول الشيخ رحمه الله تعالى مخاطبا لكل من يحصل للخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. هذا أسلوب الأولين، يخاطب المؤلف كل من يصله للخطاب، الطالب الذي بين يديه وغيره. الخطاب عام: اعلم رحمك الله أيها المسلم أنه يجب علينا نحن المسلمين تعلم أربع مسائل. طالما أسلم الإنسان واستسلم لله يجب أن يتعلم أربع مسائل. ومن ميزة هذه الرسالة ذكر الأدلة على كل مسألة، ميزة عظيمة بين المؤلفات، لأن بعض المؤلفين قد يغفل عن ذكر الأدلة مع علمه للأدلة، ولكن الإمام رحمه الله يحرص كل الحرص على ذكر الأدلة. يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم. فسر العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله تعالى يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بمعرفة نفسه أولا، ثم يستدل على وجود الله تعالى بهذا الكون كله بما في ذلك نفس الإنسان، لأن الإنسان مخلوق وهذا الكون مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق، والخالق عدلا يجب أن يكون مخالفا للمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يعرف العبد أن ربه أن له ربا خالقا عظيما يستحق العبادة، يعرفه بأسمائه وصفاته وبآلائه. بعد المعرفة، بعد معرفة الله تعالى، يعرف نبيه بأن الله اختار نبيا بشرا ممتازا، اختاره واصطفاه وأرسله إلى الناس كافة رحمة للعالمين. يعرف هذا النبي بدراسة كتاب الله حتى يعرف صفاته ووظيفته التي بعث من أجلها، ويعرف دين الإسلام. يعرف دين الإسلام أنه هو الدين الخاتم، والإسلام عام ولكنه أصبح علما على هذه الملة. إن الدين عند الله الإسلام، جميع ما جاءت به الرسل اسمه الإسلام، ولكن إذا أطلق ينصرف إلى هذه الملة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالة. يعرف ذلك بالأدلة. ينصح الشيخ أن يعرف العبد ربه ونبيه والدين الإسلامي بالأدلة، لا يكفي مجرد الانتساب ولكن لا بد من أدلة. الثانية العمل به. إذا علمت العلم الواجب أن تعمل بما علمت، وإلا فالعلم يكون حجة عليك. الثالثة الدعوة إليه. بعد أن تعلم وتعمل تقوم بالدعوة، والدعوة واجبة على كل مسلم عرف الدين، عرف ربه وعرف نبيه وعرف الدين الإسلامي، وجب عليه أن يدعو إلى الله ويدعو إلى دينه وإلى ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجب. والدعوة دعوتان: دعوة تأسيس ودعوة تسحيل. عندما توجه الدعوة إلى غير المسلمين دعوتك دعوة تأسيس تؤسس تعلمهم العقيدة وتعلمهم الدين الإسلامي بالتفاصيل على حسب استطاعة الطالب. الدعوة الثانية دعوة تصحيح، وهي الدعوة الموجهة إلى المسلمين الذين انحرفوا عن دينهم، الذين مست عقيدتهم أو جهلوا العبادة الصحيحة، دخل الشرك في عبادتهم والانحراف في أحكامهم، الذين جهلوا معنى لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله. هذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا الذي فسروا به وهو الذي عليه كثير من الناس اليوم كالأشاعرة وأمثالهم، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الذي لم يجهله حتى أبو جهل، كل الكفار أولهم وآخرهم يعلمون بأن الله خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه شهادة يشهد بها كل كافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا لقنت الناس هذه الشهادة تفسر لهم معنى الشهادة، ثم تعلمهم أنواع العبادات. العبادات أنواع، ليست العبادة أركان الإسلام الخمس فقط، بل أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب. أصل العبادة غاية الحب مع غاية الذل، أن تحب الله محبة لا مثيل لها، لا تحب أحدا سواه كما تحب رب العالمين، لأنه هو الذي خلقك ورزقك ورباك وعلمك وأوجدك في هذا الكون وينعم عليك، وهو الذي تفضل عليك وعلمك وجعل أعمالك أسبابا لدخول الجنة وأدخلك الجنة بفضله، وسوف يمكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، لا تعد نعمه. إذن يجب أن تحبه أقصى محبة مع التذلل له والخضوع له. ومن معاني الخضوع والتذلل السجود، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه جدير أن يستجاب له. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه وضع جبهته، أعظم عضو في ابن آدم وضع هذه الجبهة على الأرض على التراب، تذللا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لله. إذا دعا الله وهو خاضع هذا الخضوع ومتذلل هذا التذلل، أمن أن يستجاب له، يكون أقرب ما يكون إلى الله. لاحظ إنك تقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر بقلبك خاطر بأن الله تحتك، لذلك سجد. تسجد على الأرض وفي الوقت نفسه تقول: سبحان ربي الأعلى. لم يسمع في الدنيا أحد قال سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي من كبار المعتزلة. كل العباد مفطورون على اعتقاد علو الرب سبحانه وتعالى، ما من داع عالما كان أو جاهلا، عربيا أو كان عجميا، إذا قيل يا الله إلا أنه التفت ضميره إلى العلو قبل أن يشير بيده إلى العلو. لذلك سبحان ربي الأعلى، مشروعية هذا التسبيح وهذا الذكر في السجود له معنى عظيم. أنت تسجد على الأرض وتؤمن بأن ربك الذي تسجد له أعلى فوق جميع المخلوقات، بائن من جميع المخلوقات، وهو مع ذلك معك، معك بعلمه، يعلم منك كل شيء، ويراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم بذات الصدور، يعلم ما في نفسك. هذه هي المعية الحقيقية، المعية الحقيقية معية الله. وإن كانت معيتنا مع بعضنا حقيقية أيضا، ولكن معية الله سبحانه وتعالى أدق. ذلك إنك مع غيرك، هذا الشخص الذي على يمينك وعلى يسارك معك بذاته مقارن بك، لأن المعية معنى المعية كما تدل عليه لفظة مع مطلق المقارنة. قد تكون المقارنة بالذات كما هو واقعنا الآن، وتكون المقارنة بالعلم كما هي معية الله تعالى معنا. أيهما أدق؟ الشخص الذي جالس بجواره معك، لكن ماذا يعلم منك؟ يعلم ما يظهر له فقط، ظاهرك، جسمك الظاهري وملابسك، لا يعلم أكثر من هذا. فمعيته معية حقيقية بالإجماع. وإنما ركزت على هذه النقطة لأن كثيرا من علماء الكلام منهم الأشاعرة التي بدأت الآن تنتشر يعتقدون أن معية الله معية مجازية وليست بحقيقية، بل هي الحقيقية بدليل، دليل عقلي. الذي معك على يمينك وعلى يسارك لا يعلم منك إلا القليل، فالقليل جدا، لكن الله يعلم ما في ضميرك كما يعلم ظاهرك ويعلم باطنك. قد يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك، في جوفك في باطنك قد تكون هناك أمراض. الله يعلم ويرى ومطلع على كل ذلك، لا أحد يعلم ذلك إلا الله. إذن معية الله تعالى معية حقيقية جدا، لذلك يجب مراقبة الله، ويعلم العبد أن الله معه يرى ويسمع. هذه المراقبة تحول بين العبد وبين أن يجده الله حيث نهاه ويفقده حيث أمره. هذه معية الله. أريد أن أقول عندما تدعو إلى الله سواء كانت الدعوة دعوة تأسيس أو دعوة تصحيح، خصوصا اليوم لابد أن تشرح للناس معنى لا إله إلا الله، حتى يعلموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ثم تعلمهم معنى العبادة، ثم تعلمهم ما تيسر من أنواع العبادة كالدعاء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والاستغاثة، الاستغاثة أدق وأبلغ من الدعاء. ما هي الاستغاثة؟ دعاء المضطر، المضطر الذي ضاقت به المسالك والأسباب المادية يلتجئ إلى الله، كالغريق ليس أمامه أي سبب من الأسباب المادية للنجاة، يلتجئ إلى الله ويقول يا رب أغثني. من صرف الاستغاثة لغير الله يكفر كفرا بواحا. هذا المعنى يجهله كثير من جمهور المسلمين اليوم، يستغيثون بغير الله ويسمون ذلك توسلا ومحبة للصالحين. التوسل شيء والاستغاثة شيء آخر. هكذا تشرح معنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة. هذا أسلوب الدعوة. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ما أحسن هذا الترتيب. من تصدى لدعوة الناس إلى الله لابد أن يقع في مخالفة ما في مخالفة هواهم. قد تكون الدعوة تسيء إلى من تدعوهم إلى الله، تأتي الدعوة مخالفة لمألوفاتهم، ترك المألوف صعب. إذن لابد أن ينالك الأذى. من خرج يدعو إلى الله فليعلم أنه سوف يؤذى، إذن عليه أن يصبر. ومن يريد السلامة من أذى الناس لا يتعرضون إليه يغلق الباب على نفسه، يلازم منزله. أما الذي يخرج إلى الناس فيقول لهم اتقوا الله، هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام، هذا توحيد، هذا شرك، هذا هذا، لا بد أن يتعرض للأذى، عرضة للأذى. إذن عليك أن تصبر. هذه سنة الله في خلقه، في المصلحين، من أول الرسل إلى أهل الأرض، بعد أن وقع الشرك في الأرض، نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا درسنا قصص الأنبياء نجد كل واحد منهم أوذي، ثم المصلحون إلى يومنا هذا ينالهم الأذى في مقدمتهم. وآخر المصلحين المجددين، لا أقول آخر المصلحين لكن آخر المجددين المشاهير، صاحب هذه الرسالة كم أوذي، كم أوذي بعدما رجع إلى بلده للدعوة إلى الله، وكم أوذيت دعوته، قوبلت بمعارضة عالمية، معارضة عالمية انتشرت في العالم بأنه جاء بدين جديد وبمذهب جديد يكفر المسلمين ويستبيح أموالهم، وسميت الدعوة الدعوة الوهابية. ينظر إليها في العالم كما ينظر إلى اليهودية والنصرانية. صبر الداعية وأولاده وأحفاده وتلاميذه والمتأثرون بهذه الدعوة والمؤازرون لها صبروا فترة طويلة، فإذا هي اليوم كتبه ومؤلفاته تدرس حيث كان ينظر إليها نظرة اليهودية والنصرانية. انتشر بعد الصبر الطويل وتحمل الأذى، انتشرت الدعوة. بقي انتشار الدعوة من جانب واحد، بالنسبة للشرك في شعائر الدين، هورب الشرك ووحدت الناس وعرفت توحيد الأسماء والصفات في أكثر أقطار العالم كما نعلم. بقي توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية لم ينتشر الانتشار المطلوب كما وقع في هذه الأرض، وتحاكم العباد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورفضوا الأحكام الجاهلية من القوانين. لم تنتشر الدعوة بهذا الجانب. السبب، توحيد الحاكمية يحتاج إلى السلطة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن تبيان يبين، لكن من الذي ينفذ بيان القرآن؟ السلطة. لعدم السلطة في العالم الإسلامي لم تنتشر الدعوة بهذا الجانب، لا تزال قاصرة على هذا البلد. السبب، لأن السلطة لم تقتنع بهذه الدعوة، الدعوة الإلهية، لا أقول دعوة وهابية، دعوة إلهية لم تقتنع. السبب، لأن الاستعمار طالت فترته في العالم الإسلامي وغير الأحكام، ولما خرج ترك له ورثة من بني جنسنا يتكلم بلغتنا وينتسبون إلى ديننا، لكن اقتنعوا بأن الأحكام الشرعية غير صالحة. أقنعهم المستعمر وزين لهم الأحكام الوضعية، لذلك يستوردون الأحكام من عند المستعمر الذي خرج، من عند فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرهم. صارت الدول المستعمرة التي خرجت لم تخرج أحكامها هي التي تحكم البلاد والعباد في تلك الأقطار إذا خرجنا من حدود هذا البلد. لذلك أقول إن الدعوة بهذا الجانب لم تنتشر، وبحاجة إلى من ينشر. وكيف ذلك؟ ذلك بدعوة الحكام بالحكمة إلى الدين، بدعوة الحكام لا بسبهم أو بطعنهم أو بإطلاق أنهم طواغيت، وهذا ليس أسلوب الدعوة، أسلوب التنفير. ولكن يجب دعوة حكام المسلمين الذين أعرضوا عن الأحكام دعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن. بذلك يمكن أن تنتشر الدعوة من جديد بهذا الجانب، جانب الحاكمية. يجب أن نفهم هذا ويكون على بالنا أن الدعوة سائرة ولا تزال إن شاء الله. بعد هذا يذكر الشيخ رحمه الله، والدليل على ما ذكر، على أن الواجب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك. ما الدليل على هذا كله؟ السورة العظيمة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر يحتمل أن تكون صلاة العصر فسرت بهذا، والعصر الزمن، العصر الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه. يقسم الرب بصلاة العصر وبالدهر وبالزمن وبالليل والنهار والشمس والقمر، مخلوقاته آياته، له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ولكننا نحن نهينا عن القسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ألف الإنسان للجنس، جنس الإنسان لفي خسر. الجنس يطلق على الواحد والاثنين والأكثر بدليل الاستثناء: إلا الذين آمنوا. لذلك يجب أن نتعلم هذا الأسلوب في كلامنا. عندما يقول بعض الناس الحكام كلهم طواغيت، يجب أن يتعلموا كيف يستثنون: إلا من شاء الله، إلا الحكام الفلانيون، إلا حكام البلد الفلاني. المجتمعات كلها جاهلية هكذا، إلا المجتمع الفلاني. من الإنصاف أن تستثني المجتمع الذي لم يكن مجتمعا جاهليا بل هو مجتمع إسلامي. الحكام المسلمون الذي ليسوا بطواغيت، الذين لا يتحاكمون إلى الطواغيت بل يتحاكمون إلى شرع الله، يجب أن تستثني. لذلك نتعلم من هذا الأسلوب كيف نستثني. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من آمن بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وعمل بذلك ودعا إلى ذلك وصبر على ذلك سلم من الخسران، ليس من الخاسرين. هكذا يجب أن نتعلم كيف نستثني. ثم قال الإمام رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا دليل على فضل علم هذا الإمام ودقة فهمه وفقهه. هذه السورة يقرأها كل إنسان، سورة قصيرة، لكن هل نفهم منها ما فهم الإمام الشافعي حتى حكم بهذا الحكم؟ إنها حجة عظيمة على العباد، لأنها بيّنت إن الإنسان لفي خسارة وهلاك إلا من اتصف بهذه الصفات. ما على العبد إلا أن يستعين بالله ويحاول أن يتصف بهذه الصفات ليسلم من الخسران. ثم قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب في أول كتابه: العلم قبل القول والعمل. الإنسان قبل أن يدعو إلى الله وقبل أن يعمل يجب أن يتعلم. العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول قولا أو تعمل عملا يجب أن تتعلم. ثم قال الإمام البخاري: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فاعلم، يقول الإمام بدأ الله بالعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعد ذلك قال له واستغفر لذنبه. أولا تعلم ثم عمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هكذا نبين الإمام رحمه الله تعالى فضل العلم والعمل والدعوة، فلنكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم إن شاء الله، لنواصل غدا وبعد غد إن شاء الله في هذه الرسالة المباركة. والله أعلم، ورحم الله المؤلف ومن عمل بدعوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم يا طالب العلم، يا من تتأتى منه المعرفة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. أشار المؤلف باسم الإشارة إلى المسائل وهي حاضرة في ذهنه، تعلم هذه المسائل، والمسائل لم تذكر بعد، والمشار إليه هنا المسائل قبل أن تبرز ولكنها كانت في ذهنه رحمه الله. تعلم هذه المسائل الثلاث الآتية والعمل بهن، التعلم ثم العمل. المسألة الأولى: يتعلم المرء أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل ميزنا من سائر الحيوانات البهم التي لم ترزق العلم والعمل لكنها تأكل وتشرب. أما نحن فميزنا الله سبحانه وتعالى ولم يتركنا مهملين، وفسر ذلك بقوله: بل أرسل إلينا رسولا منا من أنفسنا نعرف لغته، ولم يكن ملكا أو جنيا لئلا نستوحش، بل هو رسول منا. وهذا من فضل الله ومن رحمته، فمن أطاعه دخل الجنة. القاعدة: من أطاع هذا الرسول دخل الجنة، لأن طاعته من طاعة الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن عصاه دخل النار، لأن معصيته من معصية الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. عبارة عظيمة: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إباء لدخول الجنة، لأن عصيانه من عصيان الرب سبحانه. والدليل: هذه الطريقة التي نحب دائما أن ننبه طلاب العلم عليها، كل من يكتب كتابا حكما فقهيا أو مسألة في العقيدة أو في أي أمر من الأمور، ينبغي أن يتعود هذا الأسلوب، إتباع ذلك بالدليل. ذكر هذه القاعدة ثم قال: والدليل. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ما قلت؟ الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، والرسول الذي تقدم ذكره، قال هنا للعهد الذكري الرسول المذكور. فعصى فرعون الرسول بعد أن قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسولا المذكور أولا والثاني واحد. فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى، فأخذناه أخذا وبيلا، أي أنتم كذلك إن عصيتم هذا الرسول الكريم الذي أرسل شاهدا عليكم، مصيركم كمصير فرعون وأتباعه. هذا محل الشاهد. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، في جميع أنواع العبادات، في الشعائر العبادية، في شعائر العبادة، وفي توحيد الحاكمية على التعبير الجديد. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. لا يعبد أحد، لا يسجد له، ولا يدعى، ولا يستغاث به، ولا يحكم إلا شرعه، لا يحكم إلى سواه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله أحدا بأي نوع من أنواع العبادة، لا تدعوا لا تعبدوا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، وإلا يكون متناقضا. لأنك إذا أطعت الرسول ووحدت الله، وجب عليك أن تحب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أنقذك الله به من الظلمات إلى النور، ويجب أن تحب الله. محبة الله من أعظم شعب الإيمان، ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك. إذن لا بد من محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة لا تجتمع مع محبة أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الاستدلال، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. من كان في شق، والله في شق، الرسول في شق وهو في شق آخر، من حاد الله وخالفه وكان في شك مخالف وكذلك حاد رسوله عليه الصلاة والسلام محادات الله ومحادات رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى واحد. ولو كان الذي خالف الله وخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان أقرب قريب لك. هنا الامتحان، إن كانت المحبة صادقة، محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام صادقة، تظهر في مثل هذا الموقف عندما يقف قريب لك وأقرب قريب لك محادا لله ورسوله. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يؤمنون بالله الإيمان الصادق، ويؤمنون باليوم الآخر يعلمون أنهم سوف يبعثون ويسألون. هؤلاء لا تجدهم يوادون من حاد الله ورسوله. الموادة، المحبة، الموالاة، بخلاف المعاملة. معاملة الكافر أيا كان في الأمور الدنيوية جائزة. المعاملة شيء والموادات شيء آخر. المحبة والولاء، محبتهم وولاؤهم هذا أمر محرم قد يؤدي إلى الكفر، لكن معاملة الكفار في الأمور الدنيوية هذا أمر جائز ثابت بالسنة العملية والتاريخ الإسلامي المعروف. إذ كان يوجد في المدينة النبوية في المجتمع الإسلامي الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام يوجد يهود والمنافقون، أي إن ذلك المجتمع كان يتكون من المسلمين واليهود والمنافقين. كيف عاشوا؟ كيف عاش المسلمون مع الكفار الذين هم اليهود والمنافقون؟ عاشوا معهم يكرهونهم ويضمرون لهم الكراهة مع محاولة الدعوة والإصلاح ما استطاعوا، ومع ذلك يعاملونهم في المعاملة الدنيوية في البيع والشراء والأرض والاستقرار. هذا أمر معلوم، بل أكثر المهن والصناعات المحلية الخفيفة في أيدي اليهود والمنافقين، منهم الصاغة ومنهم الحدادون، هم الذين يصنعون للمسلمين كل ما يحتاجون إليه. تلك الأشياء بمثابة المصانع اليوم، المصانع الكبيرة التي في أيدي الكفار، كما كان المسلمون يستفيدون من تلك المصانع المحدودة التي كانت في المدينة، لنا أن نستفيد اليوم من مصانع الكفار المتطورة، ومع ذلك لا نحبهم ولا نواليهم. لا تناقض ولا تلازم بين الاستفادة من خبرتهم ومن علمهم ومن مصانعهم وبين مخالفتهم وبغضهم والبراءة منهم. لا تناقض ولا بينهما تلازم. يقول الرب سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء أقرب قريب، أولئك الذين وقفوا هذا الموقف وآثروا محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه، هنيئا لهم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يقسم القرآن الناس إلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان. إذن الناس إذا كان لابد من التفرق، التفرق هكذا، وهذا أمر ضروري ولازم، لابد من تفرق الناس إلى الفريقين. القرآن فرق الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق الناس كما جاء ذلك في الحديث، بمعنى من آمن به واتبعه وأطاعه هؤلاء فريق، ومن خالفه وعصاه هؤلاء فريق، لا يوجد فريق ثالث.

ولم يوفقهم ولم يمتثلوا أمره ولم يعبدوه وحده. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. هذه قاعدة كانت الناس تحفظ في المساجد بصلاة الفجر. الأولون في مدينة الرياض المصلون جميعا يجلسون فيستمعون فيحفظون هذا الكتاب وهذه القاعدة، كان يحفظها حتى العام. إذا قلت لأي عام سألت ما هو أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد محفوظ عند الناس. ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا كلام عام تحته معان. إفراد الله تعالى بالعبادة، بالصلاة، بالصيام، بالدعاء، بالاستغاثة، بالذبح، بالنذر، بتحكيم شرعه، كل ذلك عبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، قاعدة ثانية. وهو ما هو الشرك؟ دعوة غيره معه، أي عبادة غيره معه، سواء كانت دعوة مسألة وسؤال أو دعوة عبادة وطاعة. لأن من أطاع غير الله فيما حرم الله قد عبده، وهو دعوة غيره معه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه القواعد العظيمة المؤيدة بالأدلة في هذا الكتيب الصغير قد لا توجد في كثير من المطولات قبل هذا المنهج، أي في غير هذا المنهج. الناس الذي تعودت أن تدرس العقيدة على أقوال الرجال، قالوا وقيل لو كان كذا كان كذا، لو حصل كذا كان كذا، دون أن يذكروا شيئا من الدليل. هذا المنهج نعمة من نعمة من نعم الله، معرفة الأحكام بالأدلة. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة وقعت في سياق النهي. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، العموم المطلق. ولا تشركوا به شيئا، أي شيء داخل في عموم شيء، الملائكة والأنبياء والصالحون والأشجار والأحجار والجن والشمس والقمر، كل هذه الأشياء داخلة في عموم شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ بهذا سميت هذه الرسالة الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، على جنس الإنسان ذكرا كان أو أنثى، معرفتها؟ ما هي؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الشيخ يلقن الأمة في أول دعوته وإصلاحه، حفظت الناس هذه الأصول من ذلك التاريخ رحمه الله. فإذا قيل لك أيها المسلم وأيها الطالب ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة، من عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بها هو المسلم. ثم قال فإذا قيل لك من ربك، تريد التعريف، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. الله الذي رباني، خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمته الحسية، فهو معبودي، أي هو الذي يستحق العبادة. من لم يفعل ذلك لا يستحق العبادة. الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يربي ولا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع لا يستحق العبادة، وهو معبودي. لأنه هو الذي خلقني ورزقني، ليس لي معبود سواه. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، انتبه للفظة رب ولفظة العالمين. ما العالم؟ العالم كل من سوى الله، وإن شئت قل وكل كل ما سوى الله. ما في الأصل لغير العاقل، ومن للعاقل، قد تستعمل من لغير العاقل، وقد تستعمل ما للعاقل. ومن هنا شامل للعاقل وغير العاقل. وكل ما سوى الله عالم مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، ويقال له جائز في لغة أهل الكلام. كل ما سوى الله يقال له جائز، ويقال له ممكن، ويقال له حادث، ويقال له مخلوق، المعنى واحد. وأنا واحد من ذلك العالم. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباني. الله وحده هو الرب، ومن سواه مربوب مخلوق. إذن هو الذي يستحق العبادة وحده. هكذا يناقش أهل العلم بأسلوب مزدوج بين الدليل العقلي والدليل النقلي. هذا الأسلوب الآن فيه دليل نقلي ودليل عقلي. ذكر الآيات من باب الاستدلال بالدليل النقلي، وتحليل هذه النصوص بهذا الأسلوب دليل عقلي. وهذا يرد على القائلين بأن السلف أو أتباع السلف لا يعرفون الدليل العقلي، يسردون النصوص بس لا يفهمون، مجرد سرد النصوص. هذا طعن في غير موقعه، بل السلف وأتباعهم هم أعرف الناس بالأدلة العقلية والنقلية. الفرق بين السلف والخلف: السلف يعتمدون على الأدلة النقلية هي العمدة وهي المرجع، ويعلمون بأن الأدلة العقلية الصريحة السليمة لا تخالف الأدلة النقلية الصحيحة. في هذا ألف شيخ الإسلام كتابه الكبير موافقة المعقول للمنقول، وموافقة العقل للنقل، لا مخالفة بينهما إذا استعمل الإنسان النص الصحيح وعقله سليم وصريح. وإنما يحصل الخلاف أو الاختلاف بين الدليل العقلي والدليل النقلي، إما أن يكون الدليل النقلي سقطه غير صحيح، استدللت بحديث غير صحيح، أو إن العقل غير سليم مشوش بالشبه، بشبه أهل الكلام. هنا يحصل الاختلاف بين العقل والنقل. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا وسليما فلا خلاف بينهما. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ طلبنا منك أن تعرف الله، لكن بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته. الآيات إذا ذكر الآية، الآية لها ثلاث إطلاقات: تطلق الآية ويراد بها الآية المتلوة القرآن، فتطلق الآية ويراد بها الآيات الكونية، هذا الكون كله آية، آية هي علامة على وجود الرب سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته. فتطلق الآية ويراد بها المعجزات، معجزات الأنبياء، آيات الأنبياء، هذه إطلاقات الآية. المراد بالآيات هنا الآيات الكونية المخلوقة، وقد تشمل الآيات المخلوقة والآيات المتلوة. فقل: بآياتي ومخلوقاتي. ولكن كما يدل تفسير الشيخ، المراد بالآيات هنا الآيات المخلوقة المشاهدة. على هذا عطف المخلوقات على الآيات المترادف كالجلوس والقعود، لأن هذه المخلوقات هي الآيات والآيات هي المخلوقات. ومن آياته الليل والنهار، ترون إن الشيخ فسر الآيات بالآيات المشاهدة المخلوقة ليست الآيات المتلوة. إذن الآيات والمخلوقات هنا من الأمور المترادفة لمعنى واحد. من آيات الليل والنهار علامتان عظيمتان على وجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه موجود وأنه قادر على كل شيء، على قدرته وإرادته وعلمه. لأن إيجاد هذا الكون على هذا النظام البديع يدل على الموجد القادر المريد العالم الحكيم. هذه الآيات تدل على هذه المعاني. والشمس والقمر، ثم قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هذه المخلوقات مخلوقات وآيات، كذلك الليل والنهار والشمس والقمر آيات ومخلوقات. إذن تفنن في التعبير، يقال لمثل هذا تفنن في التعبير. التفنن في لغة الأولين خلاف التفنن في لغتكم اليوم. فيما مضى يقال للمواد فن، فن النحو، فن الصرف، فن الفقه، فن التفسير. إذا ذكر الفن عند الأولين لا يخطر ببالكم الفن في لغتكم اليوم، هذا شيء آخر. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن مخلوقات، ولكن أسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، لأنه هو الذي يستحق العبادة، فهو الخالق. المخلوق لا يستحق السجود له. السجود الخضوع أعم، بوضع جبهة على الأرض. لا تخضعوا لا للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق، سواء بالسجود الحقيقي وضع الجبهة على الأرض أو مطلق الخضوع والتذلل. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم هو الله، الله هو خالقكم. إن ربكم أي خالقكم هو الله، أي هو المستحق للعبادة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام حكمة منه، وهو قادر أن يقول لهن كن فتكون، ولكن حكمة منه خلقهن في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش مخلوق من قبل، بل على الأصح العرش أول المخلوقات، ولكن الله لم يخبرنا أنه خص هذا العرش بالاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام. بعد ذلك أخبر أنه استوى على عرش استواء يليق به لحكمة يعلمها، لا لحاجة إلى العرش، فهو الغني غني عن العرش وعن حملة العرش وعن جميع المخلوقات، ولكن حكمة منه لحكمة لا نعلمها خص العرش بالاستواء بالاستعلاء عليه عال على العرش. ولا يجوز لنا أن نبحث كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نسأل لماذا استوى على العرش. كيف؟ لا يجوز السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، ولا يجوز السؤال بلما ولماذا في باب القضاء والقدر وفعل الرب سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، هو الفعال. ليس لك أن تسأل لماذا فعلت، هذا تتأفل على غير مائدك. كونك تسأل لماذا خلق كذا، لماذا فوت بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا أعمى وهذا مبصر، وهذا فقير وهذا غني، وهذا عالم وذاك جاهل، وذاك عاقل وذاك غبي، لماذا كل هذا؟ ليس لك أن تسأل. لا يسأل عما يفعل، والسؤال بلما ولماذا في باب القضاء والقدر وأفعال الرب لا يجوز، بل يؤدي إلى الخوض في سر القدر، وسر القدر لا يكشف، الله له أسرار. في باب الأسماء والصفات السر الكيفية والكنه والحقيقة، لا تبحث عن كيفية استوائه، كيفية نزوله، كيفية مجيئه، كيفية سمعه وبصره، لا تسأل عن ذلك. وفي باب القضاء والقدر لا تسأل عن سر القدر، لماذا فعل كذا، اكتفي بالتسليم، من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سلم. عليك أن تصدق أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقف عند التسليم لله ولرسوله بدون أن تعترض أو تعارض. إلى آخر الآيات. ثم قال والرب هو المعبود، انتبهوا لهذا التفسير، ليس مراد الشيخ تفسير توحيد الربوبية بتوحيد العبادة، بل معناه فالرب هو المستحق للعبادة، أي إن الخالق الذي يخلق ويربي كما تقدم هو المستحق للعبادة. الذي لم يكن ربا خالقا مربيا معطيا مانعا نافعا ضارا لا يستحق العبادة، هذا معنى والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية صريحة، اعبدوا ربكم. المفهوم المخالف لا تعبدوا غير ربكم، لا تعبدوا الذي ليس برب، ليس بخالق ولا رازق، لا تعبدوهم، لا يستحقون العبادة. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. السماء لها إطلاقات، هذا اللفظ يطلق لفظ السماء ويراد به البناء، المباني العظيمة، الأجرام المبنية التي لها أبواب، التي اخترقها ودخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فوجد لكل سماء باب، وعلى الأبواب بوابون وحراس، أجرام مبنية محكمة ولها أبواب وعلى الأبواب حراس. يستفتح لرسول الله عليه الصلاة والسلام جبرائيل، واستفتح له جبرائيل في تلك الليلة، فيقال له من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يكون الجواب؟ أبعث. أي كانوا ينتظرون بأنه سوف يبعث، لذلك يقولون أبعث، يقول نعم، فيفتح الباب. هذا إطلاق. الإطلاق الثاني يطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، يطلق لفظ السماء ويراد به المطر نفسه، يطلق لفظ السماء ويراد به كل ما علا وارتفع، كل ما هو فوقك هو سماء. لكن هنا أوضح الرب سبحانه وتعالى قال والسماء بناء، وأنزل من السماء، هذا السحاب، السماء هنا غير السماء الأولى، وأنزل من السماء أي من السحاب ماء. إذا قلت رعينا السماء، رعينا السماء أي المطر أو آثار المطر العشب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لأن هؤلاء الأنداد لم يفعلوا شيئا من ذلك، لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم ينزلوا ماء، لم يفعلوا شيء، هم مخلوقون ومربوبون لا يستحقون العبادة، وأنتم تعلمون ذلك. أي لا تتناقضون، إذا كنتم تعلمون

وهذه المعرفة، ضعف هذه المعرفة وعدم هذه المعرفة الصحيحة هي مشكلة المشكلات اليوم. بمعنى لا يكفي مجرد الانتساب إلى الإسلام، يجب أن يعرف الإسلام ما هو. معرفة دين الله، دين الإسلام، الدين الذي هو الإسلام، الإضافة إضافة بيانية، الدين الذي هو الإسلام. يجب أن يعرف هذا الدين بالأدلة، ولا تكون المعرفة صحيحة إلا بالأدلة. الأدلة بمثابة الشهود والبينة في الدعوة، وكل دعوة ليس عليها بينة فهي باطلة. كذلك لا تصح المعرفة أو دعوة المعرفة بالإسلام إلا بالأدلة. لذلك فلنفطن لنعرف ديننا بالأدلة، وذلك ما يحول بيننا وبين التشكيك الذي يكثر في هذا الوقت. ثم جعل الشيخ يعرف معنى الإسلام. ما هو الإسلام؟ وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد أي بإفراده بالعبادة، كما انفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتربية والعطاء والمنع. يجب أن يفرد بالعبادة، بأفعال العباد. انفرد بأفعال نفسه، لم يشاركه أحد في أفعاله. ويجب أن نفرد الله تعالى بأفعالنا، بعبادتنا، في صلاتنا وصيامنا ودعائنا ونذرنا وخوفنا ورجائنا وغير ذلك من أنواع العبادة التي تقدم ذكرها. والانقياد له بالطاعة، والانقياد له وحده بالطاعة، بحيث لا يطاع غيره معه، يطاع وحده الطاعة المطلقة، أو من جعل له الطاعة المطلقة أيضا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله جعل لرسوله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نفهم الطاعة المطلقة للنبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الفعل وأطيعوا الرسول. ولما وصل عند أولي الأمر قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر. فرق بين التعبيرين، لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة، طاعتهم مقيدة، أي يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله، وإلا فلا طاعة لهم. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر أو نهى يجب أن يطاع الطاعة المطلقة، لأن الله جعله أمينه على وحيه، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو معصوم بالإجماع فيما يبلغ عن الله تعالى. أمره من أمر الله ونهيه من نهي الله، يجب أن يطاع الطاعة المطلقة. وليس معنى الانقياد لله بالطاعة أن يصل العبد إلى درجة العصمة، وهذا مستحيل، ولكن يسدد فيقاري، إن عثر فطاح، يقوم يمشي. والإنسان في هذه الحياة في سيره إلى الله، في سيره إلى الله تعالى، لا بد له أن يعثر ويهفو ويعصي، لكن عليه أن يعلم أن ربه غفور رحيم، يقبل التوبة فيبادر بالتوبة فيواصل السير. لا يصر على المعاصي ولا ينقطع ولا ييأس. والخلوص من الشرك النسخة الصحيحة، والبراءة من الشرك وأهله. والرسالة كتبت أحيانا بالمعنى لأنها طبعت عدة طبعات، والنسخة الصحيحة التي فيها والخلوص من والبراءة من الشرك وأهله. والنسخة التي عندنا والخلوص من الشرك أي بالمعنى، رويت بالمعنى، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا كذلك مما ضعف في هذا الوقت، البراءة من الشرك، من الشرك الأكبر المخرج من الملة، والشرك الأصغر الذي هو ذريعة إلى الشرك الأكبر لا ينقل المرء عن الملة، بمعنى من مات وهو يشرك بالله الشرك الأصغر حكمه حكم عصاة الموحدين، حكمه حكم من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة، أي ترجى له الشفاعة، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أصحاب الصغائر داخلون في هذا العموم، وهي المسألة التي يخطئ فيها بعض طلاب العلم، يجعلون حكم الشرك الأصغر كحكم الشرك الأكبر، بينهما فرق كبير. من حلف بغير الله تعالى ولم يصل به الحلف بغير الله إلى اعتقاد النفع والضر في المحلوف به، بل حلف بغير الله تعالى جريا على العادة كما هو متبع في كثير من الأقطار، هذا من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا وجدت أسباب وعلامات حتى ينتقل هذا الشرك من كونه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، كأن طلب منه مثلا أن يحلف بالله، فحلف بالله، بادر إلى الحلف بالله صادقا أو كاذبا، فطلب منه أن يحلف بالشيخ، بالولي، بالصالح، قال: لا، الله أرحم الراحمين، قد يرحمني ولو أخطأ، لكن الشيخ لا يرحم، إذا حلفت به كاذبا الشيخ لا يرحم، ماذا يفهم من هذا؟ يعتقد في الشيخ أنه له تأثير ينفع فيضر، انتقل الحلف هنا إلى الشرك الأكبر. ما لم توجد علامة كهذه، الأصل في اليمين أي في الحلف بغير الله من نوع الشرك الأصغر، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سمع الذي يحلف بأبيه قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولم يأمره بمراجعة الإسلام، ولم يعامله معاملة المرتد. من هذا فهم أهل العلم أن الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر إلا بالصورة التي مثلنا بها. والخلوص أو البراءة من الشرك وأهل الشرك، ألا توالي أهل الشرك، موالاة أهل الشرك وموادتهم تتنافى والإيمان، ليس من صفات المؤمنين، لا يتم إيمانك حتى تحب في الله وتبغض في الله. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهو ثلاث مراتب، الدين الإسلامي ثلاث مراتب: الإسلام وهو أوسع المراتب، والإيمان يلي الإسلام في السعة، والإحسان أضيق المراتب، أهل هذه المرتبة قلة وهم خلاصة المؤمنين، المؤمنون المختارون الموفقون الذين وصلوا إلى درجة بشدة المراقبة، إلى درجة أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه ويشاهدونه. قال الشيخ رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام الذي هو الاستسلام، لا ننسى التعريف، خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.